إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، في لقاء متجدد من دورة الحصول الخمسة بإذن الله تعالى نلتقي معكم، نستكمل هذا الطريق وتلك الرحلة الطيبة التي أرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يكون مجرد استمتاع والاستماع، وأن يكون بداية بإذن الله تعالى بالانطلاق إلى حقه في كتاب الله سبحانه وتعالى. أتينا على العوائق التي تكون في طريق الذي يريد أن يحفظ القرآن، هو طريق ليست معبدة، وإنما هي طريق فيها من الأشواك ما فيها، وهذه صفة أساسية لكل طريق يأخذك إلى الجنة كما ذكرنا وكررنا. أيضا القمة العالية لابد وأن تصل إليها بعد التعثر في الأحجار، كلما ارتفعت القمة كلما كانت الصعوبات التي تلاقيها من أجل هذه القمة كثيرة. لكن لعله من عجائب الحياة أن الإنسان إذا أنه أصر أنه لا يقنع بما دون القمة وصل إلى تلك القمة. فإذا أصررت ولم تقتنع إلا بالقمة، وهذا هي صفة أساسية لعالي الهمة، أنه لا يرضى بما دونك ولا يرضى بما دون الجنة. أحدهم كان يدعو ويقول، أو أنه يذكر دائما، أنه لو أنه أعطي حجرة صغيرة في الجنة لكفى. فقال له أحدهم، لو أن هذا الزهد منك في الدنيا تزهد في الآخرة، تزهد في الجنة، تقنع بحجرة، والله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى، تقنع في الآخرة بذلك، وأنت في الدنيا لا تقنع إلا بالقصور، ولا تقنع إلا بالأموال الطائلة، ولا تقنع إلا بالسيارة الفارهة. وكما ذكرنا في تلك العوائق الرفاهية التي تأخذ الإنسان إلى النوم وتأخذه إلى حيث بعيدا عن الطريق، نقول أن الذي تربى على الرفاهية وتربى على الطعام المعلب والوجبات الفورية وبالإشارة يأتيه ما يأتيه، فإنه لن يثبت على طريق الجد، وإنما يريد محرك آخر، يريد خشونة، يريد أن يعلم أنه لا يؤخذ هذا الطريق ولا ينال هذه الهدية إلا بالقوة. حقيقة الراحة مفسدة، الراحة هي التي تعرقل كل صاحب مسير إذا ركن إلى الراحة. قبل أن أنطلق في أصول الحفظ الناجح وأصول الثبات على الطريق، لابد أن نجدد العهد مع أنه لا راحة لنا، لا راحة لنا طول أننا في الدنيا، لا راحة لنا طولما أردنا أن نحفظ القرآن حفظا متينا كما نقرأ الفاتحة. ذكر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت ليست له راحة، كما ذكر الجوزي في صفة الشرف، على قدر قربنا من نبينا أو بعدنا عنه صلى الله عليه وسلم يكون التعب أو الراحة. ومن مفردات الراحة مكوث المرء في بيته، وهو عيب في عرف شامخ الهمم، كما ذكر عن طلحة بن عبيد الله صحابي مبشر بالجنة قال: إن أقل العيب على المرء أن يجلس في داره. عطاء بن أبي رباح وهو من العلماء الكبار، فقهاء الكبار، الذي لا يفتي أحد في وجوده، وكان إمام الفتوى موسم الحج، اسمع هذه الكلمة وعيها جيدا: لأن أرى في بيته شيطانا خير من أن أرى وسادة، لأنها تدعو إلى الأمر. أرى شيطانا في البيت، نعوذ بالله من ذلك، وإن كان هذا أمر فظيع، لكن عنده أهون من أن يرى وسادة في البيت. لا يريد أن يرى مكان النوم، لا يريد أن يتقرب أو يقرب من مكان نومه حال نشاطه. الله، أما للناس اللي بتحفظ وهي نايمة في السرير دي إيه؟ دي ما بتحفظ، دي بتلعب. الناس اللي هم بيذاكروا هم في السرير، دول ما بيذاكروش، دول بيهزروا يمزح. هؤلاء الذين لا يقنعون إلا بالفراش في الشتاء، هل هؤلاء أرادوا حفظ القرآن؟ لم يريدوا، على الحقيقة لم يريدوا. إذن فلا بيت ولا وسادة نريدها في هذا الطريق. فقبل أن نلتحق بركب حفاظ القرآن، وقبل أن نعرف ونقف على شرف الغاية وعظمة المهمة وجلال الأمر وفداحة المصاب في عدم حفظك للقرآن، لابد أن تعرف أنه لا بيت ولا وسادة. كانوا قديما قبل أن يحفظوا القرآن البيت والوسادة، أما الآن فأنت تريد أن تحفظ القرآن فلا بيت ولا وسادة. يعني فلا بيت ولا وسادة يعني ما ينفعش يبقى في بيتك، في مكانك، لابد أن تغير طريقة حياتك، لابد أن تذهب وتأتي، لابد أن تشتري مصحفا كبيرا، لابد أن تذهب إلى الشيخ يعنفك الشيخ، ثم ترجع من عند الشيخ تحفظ أفضل، وهكذا دواليك، حتى تعرف أن حفظ القرآن لابد له من هذه. ولا وسادة، قلل من نومك. الذين لا يقنعون إلا بثمان ساعات نوم أو عشر ساعات، هؤلاء نقول لهم: أبشروا فأنتم لن تحفظوا القرآن. الذين يريدون أن يحفظوا القرآن، هؤلاء قوم علموا أنهم إن استراحوا غزاهم الشيطان في عقر دارهم وغرفات نومهم. وتأمل معي هذه المقالة، مقالة أبي حامد الغزالي أو الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن كل قاعد في بيت أينما كان فليس خاليا من هذا الزمان عن منكر، من حيث التقاعد، عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. إذن الذي يجلس في بيته لا يفعل شيئا هو يقصد بذلك، إنما حرم نفسه من خير كثير. المصيبة الكبيرة اللي خلتني أتحمس لأن أقول هذا الكلام، بدل ما أبدأ في رؤية الأهداف وكيف سوف ننطلق إلى حفظنا، كلمة خطيرة جدا قرأتها، لا أقول من علو همتي أصحاب الوثن والصليب، لكن أقول كيف هم يفكرون وكيف هم يعملون بكل نشاطهم. فإن الكافر لا يوصف بعلو همة، وإنما كما ترون من هذه الحال لا يقعدون، وغاية ما يحصدون النار. أصحاب الأهداف الخبيثة ينشطون لأهدافهم، وأنت يا صاحب القرآن الذي تريد أن تحفظ القرآن وتفكر وتحلم بهذا اليوم الذي تكون فيه أحفظ أهل الأرض للقرآن، أنت لا تعمل مثله أو في مثل نشاطه. الأستاذ عبد الودود الشلبي شاهد هذا منهم، وأبى إلا أن يقص علينا ما يثبت لحم وجوه الكثيرين منا حياء من راحة مدخرة بخلوا بها عن أمة في أمس الحاجة لك. نعم، الأمة في أمس الحاجة إلى حفظك أنت يا محمد، يا أحمد، يا عبد الله، وأنت يا أمة الله. نحن في أمس الحاجة إلى حفظك أيها الرجل، لأن تتصدر في الإمامة وتصلي بنا وتشكو بصوتك في صلاة التراويح وفي التهجد. نريد بك إماما قويا في صلاتك، نريد منك محفظا لأولادك ولأبناء الحي الذي تسكن فيه، نريد منك أنت أيضا أن تجمعي بنات حيك وأن تجمعي نساء المؤمنات حولك تحفظينهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن لهذه المهمة إلا أنت يا صاحب السنة مظهرا ومخبرا، وأنت يا صاحبة الرداء العفيف، صاحبة النقاب، صاحبة الحجاب الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، التي ارتدت النقاب طواعية لله سبحانه وتعالى، واستنت بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت أمهات المؤمنين قدوة لها، ثم هي تقنع بأنها مجرد مسلمة فقط. وإن كان هذا من الفضل العظيم، ولكن أين أنت من حفظ القرآن؟ كيف نذهب بأنفسنا نتعلم القرآن عند أصحاب البدع وأرباب الصوفية، عند المقامات والقبور وغير ذلك، نقول أن عندهم القرآن؟ نريد أن يصبح منا أناس يحفظون القرآن، يتعلمونه لله، ويكونون على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يتصدرون لهذه المهمة. فمن لهذه المهمة؟ أنت وأنت، كل المستمعين الآن والمبلغين لابد أن يعرفوا أن هذه همة. فلولا كان نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه مهمتك أنت ومهمتك أنت. الأستاذ عبد الودود الشلبي يقول له: أذكر أنني ترددت كثيرا جدا على مركز بمراكز إعداد المبشرين الذين يدعون إلى النصرانية في مدريد، وفي فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها، واسمع جيدا ماذا كتبوا عليها: أيها المبشر الشاب، نحن لا نعد بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثير، إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض، كل ما نقدمه إليك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ فقير، أجرك كله ستجده عند الله إذا أدركك الموت وأنت في طريق المسيح كنت من السعداء. كذبا من قالوا كل ما يقدمونه هو النار، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. لكن تعجب كيف هؤلاء صرحاء بهذه الطريقة يقولون وقد وضعوا فعلا النقاط على الحروف، وهذه طريق كل من يريد أن يصل إلى مجد كان صحيحا أو خاطئا، حقا أو باطلا، فكل مجد يحتاج إلى تعب ومرض ولا إلا ذلك. دعنا ننطلق الآن إلى أهدافنا، هدفنا حفظ القرآن. أبشرك قبل أن ننطلق إلى كلمة جميلة جدا قرأتها أحببت أن أزفها إليكم، هذه كلمة ووالله إنها كلمة عظيمة، قد قرأت في فضائل حفظ القرآن أكثر ما قرأت، ونقلت منها أكثر ما نقلت، وذكر لي وذكرت من قصصي فضائل القرآن ما ذكرت، ولكن هذه الكلمة حقيقة حركت مني السواتر وجعلتني أفكر من جديد أنني لابد أن أعيد حفظ القرآن الكريم حتى أشعر بهذا المعنى الذي زفه إلي. هو ينقل قول الله تعالى في سورة فاطر: إن الله لعباده لخبير بصير، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يقولون: لماذا هذه الآية بعد هذه الخاتمة؟ إن الله لعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. يقول الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في لطائف الإشارات، يقول مما قال: أن الله عز وجل خبير بعباده وبأحوالهم، بصير بقلوبهم، فاطلع على قلوبهم فاصطفى من قلوب عباده ورثة لحمل كتابه. الله أكبر. أنت أيها الحامل للقرآن، أنت الذي اختارك الله سبحانه وتعالى، وضح الطريق ووضح الهدف. إذا سننطلق بإذن الله تعالى الانطلاقة إن شاء الله تعالى لا رجعة منها، لأننا عرفنا كيف سننطلق ولماذا سننطلق. الآن نحن سنعرف لماذا سننطلق وكيف ننطلق. الأصل الأول نجاح الحفظ هو معرفة الهدف. نفس الكلام والكلام كلامنا إحنا كان عندنا من القرآن من السنة، مش هنجيب كلام من عندهم، لا، احنا نقول كلام جاءه ربنا ومن سنة نبينا ومن أحوال الصالحين الأمم السابقة ومن أمتنا قد يحبنا كثير لحدث لنا من تاريخ الحياة فلسفة الهنان وحكماء الهنان. فلدينا في تاريخنا والحمد لله حياة شريفة مملوءة بالجد والعمل والبر والثبات والحب والرحمة والحكمة والسياسة والانطلاقة والأهداف والشرف الحقيقي وعلو الهمة والإنسانية الكاملة. حياة نبينا صلى الله عليه وسلم حسبنا بها وكفى، لا نحتاج إلى بضاعة الآخرين، فلدينا ما يكفينا من إنتاجنا من أمتنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. الهدف، يتكلمون كثيرا عن الهدف، لكن ماذا نحن أيها المسلمين عندما نتكلم عن الهدف؟ ماذا الهدف؟ محتاجين أن نعرف فيه أمرا مهما جدا، لابد أن يكون هذا الهدف هدفا وحيدا. يعني هدفا وحيدا يعني ما فيش غيره. أنا عايز أحفظ قرآن، يبقى أحفظ قرآن، ليس هناك أهداف أخرى معايا. تجد الأخ أو الأخت مشتت جدا، مشتت جدا. يعني مشتت جدا؟ بس لما هو بيحفظ عايز يتعلم الفقه، وعمال يعمل خطة للفقه وخطة لأصول الفقه، وكلها خطط وهمية هو ليس يستطيعها، لأنه ليس عنده مفردات هذه الخطط، ما يقدرش على كده. لأن هذه الخطط زي ما هو مثلا عايز يحفظ أو يدرس الفقه فيه سنة مثلا، كيف يدرسه أو لم يحفظ القرآن؟ وأيضا هذا الذي يريد أن يحفظ متن الورقات في أصول الفقه، كيف تحفظ كلام البشر وتعزب عن حفظ كلام رب البشر؟ حاجة غريبة جدا فعلا بنجدها في الإخوة أصحاب الهمم في طلب العلم. أنت صاحب همة، نعم، ولكن ليس لك هدف حقيقي، ليس لك هدف واضح أو ثابت، أنت عايز تاخد كل حاجة في وقت واحد، مش هينفع. لابد أن تركز، لابد أن تركز جيدا. أنت الآن تريد أن تحفظ القرآن فقط، ركز، احفظ القرآن فقط، اديله سنة سنتين مش مشكلة، كل حاجة تأتيك بعد كده أسرع ما يكون. لكن لو أنت دخلت دلوقتي هتبقى مبعثر جدا، ومش هتقدر تحفظ القرآن كما يجب. ومن فاته القرآن لم يدرك شيئا، أما من أدرك القرآن فقد أدرك كل شيء. من أين تأتي من العلوم الشرعية أن الحرف الواحد يمنحك حسنة والحسنة عشر أمثالها؟ لم يرد في سنة نبينا هذا الجزاء إلا للقرآن الكريم، صح؟ صح. إذن يبقى خلي بالك، لا بد أن يكون الهدف ثابت واضح جدا جدا. طب إحنا جبنا الكلام ده منين عشان يكون الهدف وحيدا؟ طبعا جبناه من القرآن الكريم. لو إحنا بصينا ونظرنا في قصة سيدنا موسى صلى الله عليه ونبينا وسلم وسحرة فرعون الذين صاروا بعد ذلك مؤمنين، انظر، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. طب هيعمل فيهم إيه؟ فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، هذه العوائق ودي المهددات في الطريق، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، ما لهمش على نكاية بهم وغيظا منهم، ده مش لدرجة هيعلمهم، ده يدخلهم جوه الجزء من الغل اللي هو فيه. ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هو قال الكلام دوت وهو فرعون الذي قتل الأبناء واستحيا النساء ويطارد موسى صلى الله عليه ونبينا وسلم. فرعون وهو من هو من البطش ويقدر على التهديد وعلى تنفيذ هذا التهديد، ماذا كان من هؤلاء المؤمنين الجدد؟ الإيمان أيها الإخوة الفضلاء لا يحتاج إلى وقت حتى يكون راسخا، كذا التدبر للقرآن لا يحتاج لوقت حتى أن تتدبر. القضية هي قضية حضور القلب لا الوقت. الذي يقول لي أنا مثلا إذا قرأت الجزء في تلك ساعة فلن أتدبر، وهل إذا قرأته في ساعة هذا يعني أنك تدبرته؟ أبدا، والله قد لا يكون، قد تمكث فيه اليوم الكامل ولا تعي من كتاب الله كلمة واحدة. القضية حضور القلب. اليوم كنت بعد صلاة العشاء في مقرأة للقرآن، وكنا نقرأ في سورة الأنبياء، فإذا كان أخ من الإخوة الفضلاء كان عليه الدور أن يقرأ، فجاء إلى قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون والله ما استطاع أن يبنى أكره. مش عارف يقول لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. مش قادر يكمل تدبر، اختنق بالعبر، مش قادر يكمل يبكي. وإنما ماذا صنع؟ أين كيف صنع؟ إنما هو حضور القلب. هل احتاج أن يمكث ساعات طويلة أمام هذه الآية؟ إنما هو تخيل المشهد. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا هم ينصرون. خلي بالك، هذا هو المقصد. ماذا فعل هؤلاء المؤمنون الجدد؟ ماذا قالوا في وجه هذا الطاغية؟ أصحاب أهداف، بل هدفا وحيدا فقط. وهدف، هم جايين عشان هدف، أمانوا خلاص، ليس لهم هدف إلا الجنة. قالوا لن نكفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. لن نكفرك يا فرعون على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فقض ما أنت قاض. ليه؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وإحنا أصلا سايبينها لك، مش عايزين حياة الدنيا خالص. يعني أنت إيه؟ هقتلكم، مش مشكلة، ما هي مشكلة تبع الحياة الدنيا خلاص. إنا نطمعون أن يغفر لنا خطايانا، أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أن كنا أول المؤمنين. هذه في سورة الشعراء. فتردد أقوالهم في كونهم لن يؤثروا فرعون على ما جاءهم من البينات. لن نؤثرك، وهذا شعارك أيضا. يا من تريد أن تحفظ القرآن بكل قوة، تقول لأي شيء نعطلك عن حفظ القرآن، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نؤثرك على حفظ القرآن، لن نؤثرك أيها الفراش على حفظ القرآن، لن نؤثرك أيتها المسامرات وأيتها المهاتفات على حفظ القرآن، لن نؤثرك أيها الولد على حفظ القرآن، لن نؤثرك يا أيها الزوج الكريم على حفظ القرآن. طالما أني وفيتك حقك فلن نؤثرك على حفظ القرآن. إذن نريد أن نعيش هذا الهدف ونوحده. لن نؤثرك على ما جاءنا من البيت. أحد الصالحين كان ينظر إلى فراشه في الليلة الباردة، وفراشه وفير دافئ، كان ينظر إليه وهو يريد أن يقوم الليل. طبعا ما فيش دفايات، ما فيش سخانات، ما فيش بيوت مغلقة كما نحن الآن الحمد لله تعالى. الأمور كانت صعبة جدا، صعبة جدا. أمن النوم يعني مصيبة، في الشتاء الشديد برد شديد والدفء شديد. فكان يقوم من فراشه ويقول وينظر إلى فراشه كأنه عدو له. والله إني لأعلم أنك فراش دافئ وهين ولين ووثير، ولكن فراش الجنة ألين منك وأجفأ وأوثر. فماذا؟ فيتركه ويقوم الليل كله. إذن خلاص، في فراش أحسن من الفراش ده، ويترك الفراش. لا بيت ولا وسادة، خلاص انتهت، مضى عهد النوم. إذن لن نؤثرك، هذا شعارك من الآن. اكتب الآن لن نؤثرك، أي شيء لن نؤثرك. من اللطائف التي وقعت أيضا، أحد الإخوة الفضلاء الذين هم من حفظة القرآن، ولكن هناك اضطراب في المراجعة عنده. مفيش وقت، مفيش وقت، لا أجد وقتا، لا أجد وقتا، مفيش وقت. هذه الكلمة الملازمة للناس جميعا. أنا أرجع من الشغل، بنزل من الشغل الساعة 7 صباحا، أرجع الساعة 12 بليل، يا دوبك أتغدى أنام. وبعدين طب أنا أعمل له إيه بقى؟ أنا قلت خلاص إن المشغول هو اللي ينتج. ثم مفيش أي وقت، قال لي مفيش أي وقت، مفيش ولا أي حاجة، لا مفيش حاجة. ثم استدرك فقال إلا نصف ساعة أقرأ فيها الجرائد. أنا كنت بحسبه يمزح تروب جد. قال نعم، فإنه الداعية، من صفات الداعية الناجح أن يكون مطلعا على أحوال الناس. بالله هذا اضطراب في التفكير أم لا؟ اضطراب في الهدف أم لا؟ أما علم هذا الأخ الفاضل الكريم أنه من صفات الداعية الناجح إلى الله أن يكون حافظا لكتاب الله، وأنه من الوجوب عليه أن يكون حافظا متمكنا في القرآن، وأن من حق القرآن عليه طالما أنه حفظه أن يراجعه دوما. خلص اللي عليك الأول الواجبات، وبعدين انطلق في المندوبات. لكن ما ينفعش واحد يصلي القيام الليل وهو لم يصلي العشاء، أو أنه يقرأ القرآن وأنه مفرط في صلاة الفجر. دي حاجات غريبة جدا بنسمع. صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب هدفا وحيدا، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ربيعة بن كعب الأسلمي، وكان يأتيه بوضوئه صلى الله عليه وسلم. والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي تتوضأ به الآية، أما الوضوء فهو الفعل. فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بالوضوء بالماء الذي يتوضأ به، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفاجئه بهدية عظيمة. ما هي الهدية؟ قال تمنى علي الصحابي فرصة عظيمة جدا. ففي الروايات الصحيحة أنه استمهل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ استنى بقى علي يا رسول الله، أفكر بقى في حاجة جميلة، حاجة عالية جدا، عشان دي فرصة لن تتكرر غالبا. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فكر تمام التمام، قال يا رسول الله أتمنى عليك مرافقتك في الجنة. مش جنة بس، خلي بالك، بمرافقة في الجنة. لمين؟ لمن يستفتح أبواب الجنة فيفتح له، أول من يستفتح أبواب الجنة فيفتح له صلى الله عليه وسلم. صحابي جاءت فرصة على طول، تعلم وتربى على أن يكون عالي الهمة في كل حال، في مطالبه جميعا. إذا سألتم الله فاسألوه في الدوس الأعلى. طب لما يسألش النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ خلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد ويؤكد عليه أنه هدفا واحدا، ما فيش أي حاجة غير كده. فقال له ليس إلا ذاك، حاجة عظيمة كبيرة جدا. فقال ليس إلا ذاك يا رسول الله. خلاص. طب ما فيش أي حاجة تانية؟ طب تاخد ناقة كمان؟ هنا قال طب ما فيش، ليس إلا ذاك يا رسول الله، هي مرافقتك في الجنة. طب جنة بس؟ لا، مرافقتك في الجنة. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. يأتي الأخ يقول لي أنا نفسي أحفظ القرآن عن ظهر قلب، نفسي أقرأ أي سورة مثل الفاتحة. أقول له أوليس إلا ذاك؟ فيقول ليس إلا ذاك، فعليهمه ما شاء الله. فأقول له أعني على نفسك بكثرة القراءة والاهتمام بالحفظ والمراجعة. الله، ده الموضوع دخل في الجد بقى. أي ما أنت عايز إيه؟ ما النبي قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، ويقول لك أنت أيضا إذا أردت مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فلابد وأن تأتي على نفسك، أعني على نفسك. وكأن هذه النفس خارجة عن ربيعة، وأنه بينه وبينها عداوة أو مشاجرات ومنازعات، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأنا أقول لك أيضا أيها الأخ الكريم، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنك صاحب هدف وحيد ليس إلا ذاك، فلابد أن تعمل لهذا الهدف. خلاص انتهى. طب فصحابي تاني أيضا لما أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خلاه على ثغر من ثغور المسلمين، وبعدين فانتصر المسلمون، وبعدين قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فبعث إليه بقسمه من الغنائم، فإذا بالصحابي المبارك يحزن جدا، يزعل جدا، ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم وشه أحمر زعلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما على هذا بيعتك، ما على هذا بيعتك؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قسمك يا فلان؟ قال يا رسول الله ما على هذا بيعتك، أنا مش جاي عشان ما أسلمتش عشان أخد فلوس ولا غنائم، أنا مش عايز كده، أنا عايز جنة، أنا عايز أقتل في سبيل الله. فقال إنما بايعتك على أن أضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى رقبته فيخرج منها هنا، فأشار إلى قفاه، إلى ظهر رقبته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. احفظ القاعدة دي، وغير أي حاجة غير كده اعرف أنت مش تحفظ. لو انت ما مشيتش على القاعدة دي خلاص عمرك ما تحفظ، والله ما تحفظ. ان تصدق الله في هذا العزم يصدق الله سبحانه وتعالى في هذا. فاذا بالصحابي المبارك في غزوة اخرى يشارك فيها، فاذا به يضرب بسهم ها هنا في رقبته، خلي بالك في نفس الموضع الذي اشار اليه، تخيل، ويخرج من نفس الموضع الذي اشار اليه، يؤتى به محمولا على الأعناق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو ده صاحب الهدف؟ قالوا يا رسول الله هو هو أهو هو الذي صدق الله فصدقه الله هو هو يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. قال أما هذا فقد صدق الله فصدقه الله. أحد الناس في مرة من المرات منذ سنوات بعيدة أظن من حوالي فعلا بالضبط 12 سنة كنت واقف عند بتاع الشرايط كده بعد صلاة العشاء عمال يشوفوا شرايط عايزين يشتروا شرايط قبل موضوع السبيهات ومش عارف ايه. هذا الأخ جاي يقول لي أنا عايز أحفظ القرآن. أحفظ إزاي القرآن يا شيخ ومش عارف ايه؟ فنظرت إليه فحقيقة قلت له تحفظ كذا المهم تواظب والمهم يكون والمهم يكون في كلمات قليلة. وبصراحة أنا كنت بتكلم وخلاص لأن الكل يسأل عايز أحفظ وإزاي أحفظ وخلاص استهلاك الأوقات وخلاص تيجي على وقت الجد ما فيش. لكن الأخ ده كان مختلف. إيه الاختلاف فيه؟ خد الكلمتين ما بخشش الجامع المسجد غير لما ألاقي قاعد مع المصحف. الآية أسمعها أكثر من 30 مرة. اللي بيقول لي أنا كررت 5 مرات هل علي من زيادة؟ 5 مرات إيه يا ابني؟ إحنا بتوع 5 مرات؟ إحنا بتوع 50 مرة؟ 80 مرة؟ 100 مرة؟ 2000؟ 3000؟ طول ما أنت بتحفظ القرآن كرر، مفيش حاجة اسمها في عدد معين، في حاجة اسمها تبقى زي الفاتحة. هو ده اللي إحنا نعرفوه في المذاكرة، المذاكرة ما بتخلص. والآن هو من أحفظ الناس لكتاب الله عز وجل، مش الآن بعد 12 سنة، لا بعد سنة، سنة ونص. وبقى هو الإمام. وبقى هو وإذا خطب الجمعة يكاد لا يفعل في خطبته شيئا إلا أن يقرأ القرآن. كيف ذلك؟ لأنه صاحب هدف. تعال بقى نشوف الصحابة كلهم كانوا بيعملوا إيه. ذهب صحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء وكانوا بيشتكوا من حاجة غريبة جدا ما ظنش إن حد ممكن يشتكي منها من اللي قاعدين دلوقتي ولا المتكلم. المفروض يعني اللي احنا ملتزمين والمفروض اللي احنا عايزين الجنة والمفروض لا ده احنا فينا ولا حاجة. ودي الحقيقة اللي لازم نبقى عارفينها محدش يجادل في ذلك. طبعا عارفين كده. تعال بقى نشوف اهل الدثور. ايه اهل الدثور ده؟ هم لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه الشكوى بتاعتهم؟ فقراء المفروض جايين ياخدوا فلوس عايزين فلوس. فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور. الجماعة اللي عندهم فلوس، الجماعة اللي عندهم قصور، اللي عندهم طيعات وأموال، ماذا؟ النبي يستفهم. فيقولون يا رسول الله يصلون ونصلي، أو نصلي ويصلون، نصوم ويصومون، يتصدقون ولا نجد ما نتصدق به. يبقى احنا ماشيين تمام التمام مع بعض، نيجي هنا بقى، واحنا نقع وهم يكملوا، احنا هم شغالين في الصدقات، واحنا مش لاقيين حاجة نتصدق بها كده، يسبقون إلى الجنة. إذا يرتفعوا عنا في الجنة. طب بعدين دي همة عالية جدا دي احنا مش قد موضوعنا يا جماعة. خلي بالك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس همة. أعلى الخلق همة صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه. ماذا؟ ما يلومش طب خلاص يا جماعة ما اكتفوا بذلك الحمد لله على خير أهو. لا ما هو النبي هو اللي مربيهم على عروق الهمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوليس الله قد جعل لكم ما تتصدقون به؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة واللقمة تضعها في امرأتك صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا أهله ويكون له في ذلك أجر؟ قال ورأيت إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ الشاهد بالموضوع أن الصحابة أصحاب أهداف وأي حاجة تقف قدام هدفهم لا ممنوع ممنوع إن حد يقف قدام هدفه وأي حد يفدقهم ممنوع أيضا. أصحاب الأهداف الخسيسة زي ما شفنا في الأول الجماعة المبشرين دول يقول لك نحن لا نعدك بكذا وكذا ولا نعدك بسيارة إحنا بس إيه خالصين لوجه الله. فرحدي بيك أنت تخش النار تدعو إلى غير الله تدعو إلى الكفر أيها الكافر. بس هم نشيط جدا. أين نحن أيها الإخوة الكرام؟ لابد أن ننشط إلى ديننا ونخدم ديننا. أشرف وظيفة على وجه الأرض خدمة الدين أن تكون خداما لدين الله سبحانه وتعالى. المرأة التي كانت تخدم المسجد وتخدم دين الله سبحانه وتعالى أنها تقوم بالمسجد تشيل الزبالة القمامة اللي هي في المسجد. ماجد واتدفنت والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، فاستيقظ النبي فاستقلها، أين فلانة؟ وكانت امرأة لا يؤبه لها، فقالوا يا رسول الله ماتت فدفنها؟ قال هل أخبرتموني؟ فقالوا ما أردنا أن نوقظك يا رسول الله من النوم، ما حبناش نزعجك، يا سبيل مات يعني. فماذا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وصلى عليها في قبرها صلى الله عليه وسلم، إعلاما بأن هذا الدور وإن كان دورا يسيرا جدا ولكنه في دين الله كبير، كل ما التصق بالله وبدين الله فهو عظيم عظيم. أحد الناس قال لي أنت تعرف أنا حفظت القرآن ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي أو يعني بدأ يحفظ القرآن وقطع شوط كبير جدا وقتئذ، قال لي كنت مرة رحت في رحلة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، أخ فاضل كده طيب محب للقرآن، قلت له طيب وبعدين؟ قال لي وشفتهم كانوا بيمثلوا فيلم وعمالين يتكلموا وحافظين حفظ يا جدع، حفظ جامد قوي، كلام كله في الهواء، ها تمثيل في تمثيل لما انت عارف. فوقع في نفسي شيء، سبحان الله، ها وقع في نفسي، قال لك دول بيبذلوا مجهود خطير عشان يحفظوا كلام هواء، كلام احمق، عشان ياخدوا في الاخر شويه فلوس ويضلوا الناس عن دين ربهم. فقال لي فزعفت عن نفسي جدا جدا جدا، قلت أنا فين من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وانطلق ليحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. الهدف ها لابد وأن يكون واضحا، احنا قلنا وحيدا واضحا، يعني يعني كل مفرداته معروفة، طب ما احنا خلاص بينا هدفك حفظ القرآن، هتحفظ ليه؟ الجنة، عشر حسنات الحرف، أكثر الناس قراءة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، تاج الوقار، كذا وكذا وكذا، ثم أورثنا الكتاب، خيركم من تعلم القرآن، كل ده إنه خلاص كده الهدف واضح تمام تمام انطلق. الله، ده لابد أن يكون الهدف واضحا عشان نقدر ننطلق فيه بإذن الله، وأن يكون الهدف ثابتا لا يتزعزع. يعني لا يتزعزع ولا يتزحزح، محدش يأذيك أبدا، محدش يجي يقول لك، تيجي تقول له أنا بحفظ قرآن أو بحفظ سورة يونس دلوقتي، يقول لك أصل لا المفروض خليك من الأول، ما احنا عارفين هو المفروض من الأول زي ما نبين، لكن احنا دلوقتي بنتدرب على شيء مهم جدا في الدورة، دورة الحصول خمسة الآن، احنا ليش اخترنا سورة يونس؟ نكرر تاني، نقول عشان الناس بتقول، المثبتين بيقولوا إن السورة دي ما بتتحفظ، فلما أنا أقول لك احفظها وتحفظها، والحمد لله كثير من أخواننا يراسلون بأنهم يحفظونها عن ظهر قلب، أحد الفاضلات كتبت أنها الآن تقرأها كما سورة الفاتحة غيبا، لأنها سارت على الطريق وأخذت بالأسباب سورة يونس. فلما جاء أقول لك بعد كده أي سورة يحفظها، إيه بقى كان في يونس حفظت، في أكثر من كده؟ لا ما فيش خالص. يبقى أي حاجة تحفظه في القلب. لكن لما أقول لك تعالى نحفظه مع بعض سورة مريم، وهي سورة سهلة بفضل الله تعالى جدا جدا ومسموعة ومقروءة وغير ذلك، فطيب أقول لك هو شفت أنت بتحفظ إزاي حلو إزاي؟ تقول لي لا ما هو سورة مريم ماشي، أنت جاي سورة مريم، طب ما هي أصلا أنا بسمعها كتير، أنا عايز سورة من الصور اللي أنا إيه؟ الصور الكبيرة دي، الصور الكبيرة بتاعت اللي هما بتاعت الشيوخ اللي بيقولوها في صور ما نفهمش حاجة فيها دي، ولا بنعرف نرد ولا أي حاجة. دي سورة عنكبوت بتاع سورة الزمر سورة يونس، هو انا كسرت لك الحاجة خلاص بقى انطلق. يبقى لازم تكون الهدف بتاعك ثابت لا يتزحزح. تيجي تقول له واحد تحفظ قرآن يقول لك المهم العمل، يا ابني ما هو ده من العمل، امال من ايه ده؟ يقول لك المهم الدعوة إلى الله، طب وأنا أدعو إلى الله كيف؟ بدون القرآن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة على علم، من أين هذه البصيرة؟ إلا بحفظ القرآن. النبي أول ما يسلم الرجل يدفعه لأحد أصحابه يعلمه القرآن على طول، انتهى، معروف طريق ثابت وواضح، معروف خطوات ما تجيش أنت تجدد، فمن يعني طرق طريقهم زل طريق العلماء الكبار. الشيطان لعنه الله تخيل كان صاحب هدفا ثابتا، مصيبة والله، كل الشيطان صاحب هدف ثابت واضح وانت لا، أي نعم هو في الباطل، طب انت صاحب الحق أين هدفك؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، حلف كمان لأغوينهم غواية كلهم مش هسيب حد، طبعا إلا عبادك منهم المخلصين. فالهدف الثابت هو الإغواء، أما الوسائل طبعا هو حط هدف، سيب لي بقى والوسائل، نساء، خمر، مش عارف ايه، الشهرة، الرياء، حاجات كتير جدا كذلك. المهم الهدف يكون ثابت والمتغيرات الوسائل تبقى سهلة، لكن الهدف ثبته خلاص. طالما الهدف ثابت يبقى لابد أن يكون الهدف حقيقيا لا نشاطا عابرا. مش تحفظ النهاردة شوية أسبوع صنع إجازة اليومين دول هحفظ وبعدين أبطل، أو أنا محتاج أسمع دورة كل يوم لإخوة الفضلاء لأخوات الفاضلات كل شوية فين التسجيلات الدورة؟ أي نعم اللي ما سمعش ماشي، طب اللي سمع يسأل ليه على التسجيلات التالية؟ أي نعم التسجيلة تفيد المؤمنين لكن وتنفعهم، لكن المفروض تنطلق بقى خلاص، أنت لوحدك بقى خلاص، لابد أن تكون حقيقيا، وأن يكون كما يقول أصحاب أهل الإدارة أن يكون محددا أنها قابلة للقياس. لازم تكون عارف أنت ماشي إزاي بتقيس الهدف بتاعك، صفحة في اليوم هراجع كذا وأقيسه إزاي، إيه إزاي أعرف أن أنا وصلت للهدف؟ لما أكون أقراها في الصلاة دون أي خوف ولا رعب، أو ما أسأل حد على طول أسأله فورا يجاوب في أي مكان في أي موضع، تكون كالفاتحة بدون أي تفكير. بعض الناس كان يقرأ القرآن وهو نائم كما سنرى الآن، ليه؟ حفظ متين، أن يكون محددا قابلا للقياس، واضحا كناها واقعيا. ما حد شوية ما أحفظ النهاردة القرآن كله في يوم، ده غير واقعي. أو واحد يحط هدف غير واقعي، إنه عارف نفسه أوقاته لا تتسع إلا أن يحفظ صفحة في اليوم، ما يكونش يقول أنا أحفظ حزب. ماشي أنت هتحفظ الساعة تحفظك حزب يا سيدي، أنت راجل مبهر في الحفظ، لكن عمال تجري وسايب ورا كيس بتاعك بيخر اللي هي الذاكرة، أنت عمال تعبي من هنا وعمالة هي تفضي من الناحية التانية. ليه؟ مش رابط الكيس بتاعك كويس، مش رابط الذاكرة، مش رابط الحفظ إليه القديم. يعني ناس اللي بتقول لك أنا مش عارفة أو مش عارف أراجع إيه ولا إيه، طب أنطلق أحسن ولا أكمل حفظ؟ يقول له بدل ما عمال تتشاغل بالأوراق التي تتطير، أغلق النافذة. أغلق النافذة يعني إيه؟ أغلق النافذة يعني ثبت حفظك كويس وبعدين شوف حاجة جديدة أعملها. لكن كل شوية تقول أنا مش عارف، أنا حفظت جديد ونسيت القديم، جديد ونسيت القديم، مش هينفع الموضوع. يقول لك لابد من معايشة الهدف. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، في قراءة من قرأ ومحياي ومماتي، كل الحياة بمفرداتها كلها كلها لله. الحياة عنده خلاص بقت قرآن في قرآن، بيصحى في القرآن، نايم في القرآن، بيفكر في القرآن، بيصبح في القرآن، الناس بتتكلم وهو سرحان في القرآن. تحس ان هو واحد سرحان في عروس، امتى هيتزوج؟ ده سرحان في القرآن كأنه سرحان في عروس جميل يريد ان يتزوجها. انت تسرح في القرآن وفي انهار الجنان، نعم، لأنك صاحب هدف، تعايش هدف. كل حاجة أنت ماشي في الشارع قرآن، جاي في قرآن، لو رحت مكتبة تشتري حاجة تخص القرآن، النهاردة معاك قرشين رايح تشتري مصحف، رايح تشتري شرايط، تخش على النت عمال تحمل حاجات للقرآن، عمال تبحث عن كتب متشابهات، كتب تجويد، رايح في الشيخ الفلاني، هو ده اللي عايز يحفظ فعلا. غير كده لا، كانوا زمان لما واحد يقول التاني أنا جاي لك، يقول له جاي لك، مش يقول له جاي لك بعد نص ساعة، يقول لك جاي لك بعد سورة البقرة. طب انت هتجيلي بعد قد ايه يا فلان؟ لو تخيلنا زمان كان في موبايل محمول، واحد بيتصل بالتاني يقول له هتجيلي بعد ايه؟ يقول له بص بيني وبينك مش مسافة سكة، بيني وبينك مسافة سورة البقرة. طبعا لو على الحفظ بتاعنا يبقى مش هيروح له ان شاء الله، ها؟ ولا على اقل تقدير يوصله بكرة بعد المغرب، هو على الحفظ بتاعنا. لكن دول اللي بيتكلموا دول اقوياء جدا في الحفظ، وصارت حياتهم الحياة، القرآن بقى حياتهم خلاص. فلما واحد يقول التاني أنا جاي لك يا فلان بعد سورة البقرة، بيني وبينك مسافة سورة البقرة، فالتاني برضك عنده نفس المقياس، أو البقرة يبقى خلاص، يعني يا دوبك نلحق إيه نحضر الأكل، إنه خلاص على إيه؟ على وصول. ليوم بيرق البقرة فأدي بيروح في نص ساعة أو نص ساعة ترى البقرة 35 دقيقة إزاي ده بنقرأ الجزء في ساعة. وبعدين كما أحد الناس يقول ثم أشعر بالإرهاق بعد قراءة إرهاق إرهاق بس ده مفروض يخش ينام طبعا ساعة ليه؟ بسكان المصحف المرتل كله بيتسجل في 20 شريط لو قلنا شريط حوالي ساعة ونص يعني 30 ساعة يعني جزء لجزء بساعة. طب ده مصحف مرتب تدقيق جدا في الأحكام والحكاية والرواية وانت لما فيه تقرأ في المراجعة المفروض تبقى رتم سريع جدا وهادئ جدا زي ما هنشوف. إذا كانوا يعني القرآن يعني ملأ حياتهم جميعا. الذي يقرأ القرآن هذا وهو نائب اقص هذا الرجل. الرجل دوت عنده 62 سنة لما بدأ يحفظ القرآن. بدأ يحفظ عنده 62 سنة خلي بالك. طيب وبعدين كان بيقول لي جاي يحفظ معايا وكده. الغريب بقى بيحفظ فلوس. الراجل ده كان بيعمل ايه اصلا عشان يحفظ؟ مع مشاكل الاولاد والحياه والحكايه والروايه كان معاه برنامج اللي هو المحفظ اللي هو الايه بتتكرر 9 مرات او المقطع 9 مرات. بيقول لي انا بعمل الاتي. اسمع بقى بيعمل ايه؟ ها؟ اللي بتقول لك انا بسمع 5 مرات ولا بنقرا 5 مرات. بيقول لي انا اسمع الايه 9 مرات. وبعدين الايه اللي بعديها 9 مرات. وهكذا تخلص الصف اسمع الصفحة على بعضيها 9 مرات ايه ده وبعدين الصفحة اللي بعديها كذلك يخلص الربع روح سامع الربع كله على بعضه 9 مرات ده كل ده خلي بالك لسه بيحضر للحفظ لما بيجي يحفظ بيعمل بنفس الطريقة الآية يحفظ وبعدين الآية اللي بعديها وبعدين الآية اللي بعديها وبعدين جاب الآيتين مع بعض وبعدين هكذا وكانت دي طريقة يعني طويلة جدا طريقة الآية دي لكن هي دي يعني طريقة تصلح لمثله. المهم وصل لسورة يونس اهو طب الحمد لله ووصل كمان الجزء 25 لو حابب في حوالي 2 سنين ايه رأيك؟ طيب ايه مشكلة ده؟ مرة من المرات يقول لي حصلت مشكلة عائلية كبيرة امبارح قلت له خير؟ قال لي والله امبارح لقيت الأهل يا زوجته قلت له مفيش كده مفيش حد بيعمل كده ايه انا عملت ايه طيب؟ قلت مش معقولة طول الليل عمال تقرا في الورد بتاعك بصوت عالي وناسي ان في ناس نايمه ناسي ان في ناس نايمه ده. طب انت هينفع كده يا عم الشيخ برضك؟ قال لي والله انا ما قريتش بالليل ولا حاجه امال ايه اتاريه شوف بقى كان بيقرا الورد ده يجي يسمعه عليا بكره وهو نايم يعني كان بيحلم اللي هو بيسمع سوره يونس عليا رعب بقى يا اما يغلط ويروح يا اما نقبل الربع منه ولا الكم بتاعه وايه ويمشي. فكان من كثر معايشه الصوره وعمال يسمع كتير جدا ويقرا كتير جدا وهو فعلا نفسه يموت وحافظ القران فاذا به يقرا القران وهنا اذا صاحب الهدف لا ينام يعني ما نامش خالص ما احنا مش قلنا خلاص لا بيت ولا وساده لا بيت ولا وساده. الثانوية العامة لو في حد دلوقتي من بتوع الثانوية العامة بتنام انت؟ لا ما بنامش. اقول لك بس بنام وانا مش هتجيب 100%. لكن طالب الثانوية العامة اللي عايز يجيب 100% ما بينامش بيصحى بدام الساعة 11 بالليل يصحى الساعة 1 بالليل يذاكر لغاية الفجر وبعدين يصلي الفجر وبعدين الشروق وبعدين ينام تاني شوية وبعدين يقوم خلاص انها هي ايام ثم يتبين له يعني الطريق ويصل الى هدفه. هذه بنت صغيرة تخاطب ابيها من السلف يا أبتي لما لا تنام؟ أنت ما بتنامش ليه؟ والناس ينامون الناس بتنام. قال يا بنيتي إن أباكي يخاف من النار. يعني اللي بيخاف من النار مفروض ما ينامش. طب كويس كويس أنت علمتيني الموضوع ده. أحد الإماء امرأة يا عاليات الهمة يا عالي الهمة نقول هذه بنت صغيرة كانت أنا عند أحد الصالحين عبدة جارية. المهم بعدما انتهت من خدمة سيدها قالت له ألك عندي حاجة؟ قال لا. قالت خليني لخدمة سيدي الأكبر الله عز وجل. المهم قال لها روحي بارك الله فيك. فراحت وعادت تقوم الليل ما شاء الله لها أن تقوم ثم إذا بها الرجل يسمعها صاحب البيت سيدها تقول اللهم بحبك لي غفرت لي اللهم بحبك لي غفرت لي. فتعجل الرجل وهي ساجدة تقول هذا الكلام فقال لها كيف تقولين ذلك ومن أعلمك أنه يحبك سبحانه وتعالى؟ قالت يا فلان لو ما حبه لي ما أقامني وأناهك. كده تعيره لي. طبعا هو الله عز وجل يصطفي كما قلنا، ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هذه علامة حب الله لها. الناس كلها نايمة وهي الوحيدة اللي بتقوم الليل، الناس كلها راضية بهجر القرآن وأنت الذي تملأ الدنيا القرآن، فهنيئا لك، قد اختارك الله سبحانه وتعالى، أحفظك أنت وأنسى الآخرين. واحدة تانية جارية، وانظر كيف كان السلف الصالح يفكرون وكيف كانت هي مقاييسهم في اختيار الزوج، وهو كذلك كيف كان مقياسه في اختيار الزوجة. يعني دول ناس صالحين بجد، ناس عايزين الجنة بجد، مش كلام وخلاص، عايزين فعلا يخشوا الجنة. المهم الكلام ده بصراحة بيتعب الواحد نفسيا، أول واحد يضر به هو المتكلم، لكن نعمل ايه؟ ما هو لازم نتكلم عشان هذا الكلام يوقظني إن شاء الله به أو ويوقظكم أيضا. المهم يقول لك كان في واحد شيخ كبير اسمه رياح القيسي، زي الشيخ فلان النهارده، والشيخ رياح رايح الشيخ رياح جاي، يا ما فيش زي الشيخ رياح. المهم يا سعدها يا هناها، راح يطلب ايديها، بس امل كبير، انا الشيخ رياح بنفسه هيتجوزني على طول فورا. رضيت الشيخ رياح. يا عم ده بيطلع شرايط، ده ليه مصحف مرتب في الاذاعه. الشيخ رياح احد اعيان السلف رحمه الله تعالى. المهم فتزوجها، وكان هو ايضا فعلا شيخا، حد يختبرها هي دي فعلا اللي هتعطله عن الطريق ولا هتاخذه الى الجنه، وغلط في الاختيار، اخت على ما تفرج دي ولا اخت صح، ما ملتزمه صح ولا اي كلام، مجرد لبس وخلاص، وان كان لبس من السنه ومن العباده، لكن اخرها كده لا، حب بقى يختبرها. قال فتناومت له، عملت نفسي نايم بايه، خلي بالك في ليله العرس. فقالت له قم يا رياح من اول الليله كده عايزاه يصلي في الليل. قال دعيني للثلث الثاني من الليل. فقال هو يحكي القصه، فتركتني وقامت هي الليل. فلما كان الثلث الثاني من الليل قم يا رياح، قال دعيني للثلث الاخير، فقامت هي وصلت، ثم قالت يا رياح قم، قال دعيني الى صلاه الفجر. وهنا صاحت المراه، احلامها كلها تبددت على الارض، قالت وويلاه من غرني بك. مين اللي قاعد يقول لي بس اتجوزي؟ انت طلعت اي كلام في اي كلام. طبعا هو اللي بيحكي القصه. قالت لقد عسكر المعسكرون وسبق السابقون. قال فقمت فصليت معها الى الفجر، فعلمت انها امراه صالحه. تمام، هذا هو صاحب الهدف لا ينام ايها الاخوه الكرام. الهدف لما يكون قوي خلي بالك يقويك، والانجاز يدفعك. عشان كده احنا بنقول الناس ما تحفظش نص صفحه في اليوم ولا ايتين، لما يلاقي نفسه خمس سنين ولسه ما حفظش، مش هينفع الكلام ده، هيترك الطريق. لما تحفظ وتنجز ان شاء الله تقوى. وعظمه الهدف والنيه خليك تجري في الحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم في قصه عمير بن حماد لما قال صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض، الهدف عظيم جدا، جنه عرضها السماوات والارض. ماذا كان الصحابي رمى بحياته كلها المتمثله في التمرات وراء ظهره، وقال لان انا حييت حتى اكل هذه التمرات انها اذا لحياه طويله. سيدنا زيد بن ثابت لما عهد اليه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغه اليهود، النبي هو الذي امر، خلاص هدفه طاعه النبي، هدف عظيم، تعلم اللغه كتابه وتحدثا في 15 يوم، 15 يوم بس. فخلي بالك، احد النساء كانت توقظ ابنها الداعيه فلا تقول له قم الى قيام الليل والى التعب والسهر، ولكن تعلمت الدرس من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول له قم الى الجنه، فكان يقوم نشيطا. طيب انت لازم تتعامل تعامل جميل جدا مع هدفك عشان تقدر تنطلق ايضا. لابد ان تحب هدفك، حب اللي بيحب شيء زي ما قلنا بكده كتير بيصبر معاه، في الاخر يبص الساعه ياه ده انا الساعه بقت ثلاثه لازم اخش انام، تخش تنام ايه؟ ده فاضل ساعه على الفجر، هو ما بيحبش يصلي الفجر، لكن هو بيحب يرسم بيحب يتكلم مع صاحبه ها لسه عرسان جداد عمالين يتسامروا ويحكوا ويقولوا او ما جاء الفجر عليهم لا احنا نخش ننام ليه ان لبدنك عليك حقا فده طبعا ما ينفعش. قالوا ان القانون الاكبر للذاكره مدى وجدت الرغبه والاهتمام والحماس لما يراد حفظه وتذكره. الحب لابد ان تحب. الحب هو مفتاح عظيم جدا للذاكره من مفاتيح الذاكره القوي جدا. مهما كان سنك مهما كان انشغالك قدراتك ترى بتحب الشيء هتنجز فيه جدا طبعا. هذا احد الصحابه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلما اذكرك يا رسول الله اشتاق اليك فما استطيع ان اصبر الا ان اراك. فكانه يعتذر الى النبي انه ياتيه كثيرا. فنزل قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. طبعا اذكرك فاشتاق اليك هذا مش قادر يصبر عن القران. كل ما يلاقي فرصه على طول بسرعه يفتح المصحف اقرا. طب يا فلان مراته في البيت زوجته طب ايه رايك لو تعمل لنا بقى كوبايه شاي. اول ما تروح تعمل كوبايه شاي ولا اعملها لي بقى ايه كذا وكذا وكذا بطريقه بحيث تاخد فيها 10 دقايق. ممكن عايزين على السبرتايه. طب انت يا ابني ما في بوتاجاز ده عشان تجيب شويه ال 10 دقايق دول يكفوني اللي انا اقرا حزب كاملا. مشتاق اكثر من اشتياقي لاي شيء. هكذا كان هو الاشتياق والحب يجعلك تصنع الشيء الكثير مع هدفك. فلا بد ان تحب الهدف. طيب انت دلوقتي انا بسالك انت صاحب هدف ولا مش صاحب هدف؟ طبعا يا شيخ ما انا بسمع ليه؟ وانا قاعد بسمع من الصبح واديك طولت اهو قاعد ساعه ولسه ما قلتناش هنحفظ ازاي؟ لا انا مش عايزك تحفظ ازاي، المهم تحفظ ليه وازاي اي حاجة توقفك في الطريق ترجع إلى هذا الكلام فتنطلق بإذن الله تعالى. طيب أنت صاحب هدف فعلا؟ طب القرآن هدفك فعلا؟ حفظ القرآن هدفك؟ طب خد الأسئلة دي دلوقتي. مصحفك فين؟ وأنت ماشي في الشارع فين مصحفك؟ طبعا أصلا أنا كنت بقول فين مصحفك؟ كنت بقول المحاضرة دي في ندوة الناس جايين يعني في قاعة كبيرة فكله جاي المواصلات. طب أنت جاي دلوقتي وعايز تحفظ فين مصحفك اللي جاي فيه؟ مش موجود. طيب أين جوالك؟ فين الموبايل بتاعك؟ موجود معايا ده ما اقدرش اسيبه، ما اقدرش امشي من غيره. طيب عشان في مصالح مترتبه على ان يكون معاك الموبايل، اذا فانت صاحب هدف ان يكون معاك الموبايل. طب انت صاحب هدف؟ طب فين المصحف؟ طب لو تعارض موعد درس القران مع موعد العمل، العمل ده طارئ عليك، يعني درس القران هو الاصل. من ستؤجل؟ ماذا ستؤجل؟ طبعا القران يا عم الشيخ، طبعا عشان ما نضيعش المصالح. طب ايه رايك بقى؟ انا اقول لك اقفل النت وروح نام، تمام ما تقعدش معانا. طيب لو كنت نائما والجو بارد جدا هل ستغادر فراشك من اجل انك سوف تذهب الى الشيخ او تقوم لتراجع عشان بكره عندنا امتحان في سوره يونس الساعه 7 صباحا تستلم الامتحان من على منتدى الحصون الخمسه تحل فيه على طول لازم تراجع النهارده بالليل جو بارد هتغادر فراشك ولا لا؟ لا طبعا بس انا حافظها كويس خلاص هتخش امتحان. طيب هل عندك استعداد ان تسافر من اجل الشيخ؟ يعني تروح تقرا على شيخ بعيد؟ طبعا اروح. ده كلام راجع نفسك وشوفك. هل ترجع الى المنزل اذا نسيت مصحفك وقد بعدت كثيرا عن المنزل؟ انت بعدت كتير عن المنزل ونسيت المصحف هترجع تيجي تاخده ولا لا؟ لا مش مشكله ما ارجع بقى بقرا. لا خلاص يبقى انت مش صاحب. احد الناس كنا يعني في اسكندريه في رمضان ونازلين من العمل لقيته بيجري كده وخلاص الترام جاي. طبعا الترام عقبال ما بيجي في رمضان دي يعني حاجه هديه. فالمهم جه خلاص الترام يا ابني بسرعه. فقال لا لا هجيب حاجه ونازل. اتاريك نازل مصر. قلت خلاص انا اللي بقول له طب خلاص بينك وبين البيت تلت ساعه يعني دوبك ولسه قدامك قدام الافطار ساعه. قال لي طب التلت ساعه دي اعمل فيها ايه؟ التلت ساعه ال 20 دقيقه دول ما انا احوج اليه خصوصا في رمضان. فخلي بالك بقى يا صاحب. طيب ماذا لو عنفك الشيخ او احرجك امام من هو اقل منك سنا او قدرا؟ ده ما روحلوش تاني طبعا. ليه؟ هو ناسي اللي انا دكتور ولا انا راجل قد الدنيا؟ ناسي اللي انا مهندس؟ ده انا مدير في شركه يا عم. ده انا بلعب بالفلوس لعب. ده انا اشتريه واشتريه 10 شيوخ. يا ابني ما تقولش الكلام دوت. الشيخ دوت هو قائدك باذن الله تعالى الى طريق القران الى الجنه. مهما يعمل فيك ده هو ابوك مثل ابيك. وما فعل ذلك استكبارا انما فعل ذلك للمصلحه. طيب هل تعاتب نفسك أو تتألم إن قصرت في حفظ القرآن الكريم؟ ما قلتش بقى تعاتب، احنا نقول تعاقب. تعاقب نفسك ولا لا؟ لا خلاص مش هتحفظ. هل تقهر أعذارك إذا صادفتك أثناء تصديك لحفظ القرآن؟ أي عذر جاي لك جديد؟ أعذار اللي احنا بنختلقها؟ لا طبعا ما بقدرش أصمد أمامها، خلاص مش هتحفظ. هل تؤثر حفظ القرآن بوقتك مهما كنت مشغولا ولا لا؟ هل تقوم نيتك الصديقة بالمهمة ويتكفل قلبك بالعمل إذا واجهتك عاقبة أو عقبة عاقبتك عن حفظك القرآن الكريم؟ طبعا لازم نرد على الأسئلة دي عشان نعرف احنا فين بالظبط. طب هل تحرص على توفير الإمكانات والنفقات اللازمة لوصولك إلى هدف حفظ القرآن الكريم؟ بتوفر كل حاجة؟ بتقفل الأوضة كويس؟ بتغلق الموبايل؟ بتعمل كل حاجة؟ بتروح للشيخ؟ ولا متروحش؟ لا يبقى خلاص راجع. هل تتابع هدفك متابعة يومية أسبوعية شهرية؟ لا أنا ماشي كده ربنا يعني ييسر لي. لا طبعا ما ينفعش، لازم تتابع. طيب ننطلق الآن إلى الإخلاص. الإخلاص من الأمور المهمة، لن نتوقف كثيرا اليوم عند هذه الأمور، لكن هو تذكرة لإخواننا وأخواتنا عشان المرة القادمة إن شاء الله نشرع بإذن تعالى في كيف تعمل الذاكرة، كيف نستفيد من الذاكرة جيدا، وما هي أصول الحفظ السليم والأمور اللي هي الصنعة صنعة الحفظ الأسلام. لكن لابد أن نذكر من جديد أنه لابد من الإخلاص، والإخلاص ده اللي هيخلي الهدف واضح ووحيد وحاجات كتير جدا. لن أؤثرك على ما جاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأنت ما أمرت إلا أن تحفظ القرآن مخلصا لله الدين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، طبعا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق دي مرتين في القرآن هنا وفي سورة النساء، هنا يعني في سورة الزمر. فاعبد الله مخلصا له الدين، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، خلي بالك وهو مؤمن أي وهو مخلص، فأولئك كان سعيهم مشكورا. طيب فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش أكثر عملا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما البان رأي بان قلوا إيه؟ عملتك زائفة لا ترد على الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب إحنا ليه بقى عايزين الإخلاص في الحفظ؟ طبعا إخلاص وطبعا مش كلام إنشاء، ده محتاجينه فعلا. وجرب مرة تخلص هتلاقي الدنيا كلها بقت رهن شرفك. والله لو أخلصت لحظة لكان الخير كله، والله أنا أحلف به، لا أحلف بالله كاذبا ولا أحلف ذلك، لأن هذا ما أقر به القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا محتاجين نخلص واحد عشان يقبل العمل، أما أنت بتحفظ ليه؟ عشان تخش النار؟ لا عشان يقبل العمل. إنما يتقبل الله من المتقين. اثنين هي اللي بتشتكي من صعوبة الحفظ، الحفظ مش صعب خالص، أما اللي هيؤثر إزاي؟ بإيه؟ بالإخلاص. يقول الله تعالى ويهدي إليه من ينيب، أي من يخلص. قال ابن عباس إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، وقال عمر بن الخطاب على قدر نية العبد وهمته يكون توفيق الله له وإعانته، فالمعونة تنزل على العبد على قدر همته. يعني الإخلاص مفتاح الحفظ. الإخلاص هيخليك تكمل العمل، الناس بتقع في النص دي ما تكملش، يراجع إخلاصه. من قال العلماء من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته أو فليحسن نيته، وحظ العامل من عمله نيته، فإن كانت نيته صالحة فعمله صالح وله أجرة، والخير كله إنما يجمعه حسن النية. فمن لم يكن صادقا مخلصا فلا يتعب ولا يجد نفسه، ده يروح ينام أحسن في الشتاء بالذات، لأنه أصلا هيتعب على الفاضي. زي واحد رايح يشتغل عند واحد ولله المثل الأعلى، وقال له ما مش عادك تشتغل عندي خلاص، فقعد يشتغل طول اليوم وفي الاخر عايز منه اجره، يقول له انا مش عايزك تشتغل عندي، انا عملت لك الحاجات دي كده، لا انا مش عايزها مش بتاعتي. ويتضح المثال بمثال اخر ان شاء الله. تفتكر قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، تفتكر كده ولا لا؟ طب تفتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، تعرف كده ولا لا؟ طب تعرف في غزوه تبوك لما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه التفت اليهم فقال انا تركنا بالمدينه اقواما ما سرتم مسيره ولا قطعتم واديا الا كتب لهم من الاجر مثل ما كتب لهم، فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينه لا ما راحوش ولا جم؟ قال وهم بالمدينه حبسهم العزب. اذا النيه تبلغ، المهم يكون في نيه صادقه والعمل ان شاء الله تعالى. طيب كل دوت يخليك ان هي تشتغل كويس. يقول الشاعر يا سائرين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا ان اقمنا على عذر وقد رحلوا ومن اقام على عذر فقد راحا. واحفظ المعادله دي، معادله اخلاصيه. عدم الاخلاص الحرف في الماء. يقول احد الصالحين فمن عدم الاخلاص والمتابعه يعني ولا هو مخلص ولا هو على سنه النبي صلى الله عليه وسلم انعكس سيره الى الخلف. وان لم يوحد قصده ويبذل قصارى جهده صار سير المقيد. اما ان اجتمع الاخلاص والمتابعه والجد في العمل كل ده شغل، فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيره. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني ايه؟ سال الله الاخلاص. من ثمرات الاخلاص بقى اللي احنا محتاجينها في الحفظ تخطي العقبات وتذليل الصعاب. العقبات اللي احنا قلناها كلها ولا رفاهيه ولا اي حاجه بقى، كل حاجه تمشي معاك كويس جدا. والصعاب ان تذلل. الايه اللي هي محتاجه شغل قويه عليك، البلاغه بتاعتها قويه، التركيب اللغوي بتاعها تقيل عليك شويه، ان شاء الله هتبقى كويسه جدا بالاخذ الاسباب والاستماع الكثير والتكرار، لكن مآلك الى الحفظ. انت جايب الكلام ده منين؟ انت مش فاكر قصه اصحاب الغار ثلاثه اللي اغلقت عليهم الصخره؟ والحديث صحيح لما كل واحد ذكر عملا اخلص فيه. هذا كان بارا لوالديه خالصا لله، وهذا عفى عن ابنه عمه خالصا لله، وهذا ادخر اجره الاجير ونماها خالصا لله، فبالاخلاص ازيحت عنه الصخره. ايه رايك بقى انك لو مخلص فعلا الكون كله يتحرك من اجلك، كل حاجه تذلل، كل اي حاجه هتلاقيها عشانك عشان تحفظ القران. الكون كله يتحرك من اجلك ايها المخلص. جبت الكلام ده منين؟ انت مش فاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقصه قاتل المئة نفس لما اراد التوبه وصدق في ذلك ومات في منتصف الطريق؟ ها؟ فاراده الله سبحانه وتعالى، هذا اراد الله فاراده الله. فقر اوحى الله الى هذه الارض ان تقاربي، ارض اهل الصلاح، والى هذه ان تباعدي. فربنا حرك له الارض والكون كله حتى لما قاست الملائكه الارض بينه وبين اهل الصلاح كان اقرب الى اهل الصلاح فدخل الجنه. فما تقولش انا مين انا؟ لا، انت كبير وانت مؤمن وانت تريد ان تحفظ القران، وهكذا الله يريد من اراده. اما خلي بالك لو انت بقى عايز تكون من الثلاثه في الاوائل في المسابقه، في مسابقه دخول النار، فعليك بعدم الاخلاص. اول من يسعر بهم النار ثلاثه، انت منهم ايها المرائي في حفظ القران. قرأ القران بما قرات فيك يا رب؟ كذبت، انما قراته ليقال عنك قارئ. وقد قلت خلاص خدت ايه اجرك. تمام تمام تمام، حلو كده. طبعا يبقى كده اوعى بقى ايه ترائي من هنا ورايح، لا ترائي لانك هيبقى تعب شديد. وبعدين المرائي قليل العمل جدا، ولا يذكرون الله الا قليلا، عمره ما يحفظ كويس. ليه؟ لانه ينشط في الحفظ والمراجعه قدام الناس، او ينشط في الحفظ والمراجعه لغايه ما يختم، او ما يختم والناس كلها عرفت اللي هو خاتم وانها ختمه وعملت الحفله خلاص ودعت الناس اليها، والاخت فلانه بقت ختمه وخدت اجازه، وده الاخ ده خد اجازه، خلاص لا حفظ بعد اليوم، لا مراجعه بعد اليوم. فده طبعا ايه؟ مصيبه. مثال جميل جدا تتضح به الصوره لهذا الرجل الذي لا يخلص. اقول لك انا بقى مثال جميل. واحد يشتغل نقاش نقاش زي نجار وحداد ورايح يعمل الشقة بتاعت واحد في الدور السادس مثلا. قال له هتاخد مني كام؟ قال له هاخد منك 2000 جنيه مصري. طيب بعدما انهى العمل على اكمل وجه وحسنه وجمله ذهب الى الرجل الذي يسكن في الدور العاشر. هو عامل لصاحب الدور السادس. طب انت رايح تاخد الاجر من صاحب الدور العاشر ليه؟ فطبعا يطرق الباب على صاحب الدور العاشر بيقول له عايز 2000 جنيه مصري. فقال له لماذا؟ قال لقد فعلت كذا وكذا في شقة فلان في الدور السادس. فطبعا الراجل يقول له انت مجنون، انت مجنون، انت اشتغلت لي انا ولا اشتغلت لصاحب الدور السادس؟ قال صاحب الدور السادس اذهب الى صاحب الدور السادس فخذ اجرك منه ولله المثل الاعلى. الرجل يعمل للناس ثم ياتي يوم القيامه يقول يا رب اجري اجري، فيقال له انك عملت للناس فاذهب فخذ اجرك ممن عملت له، لا اجر لك عندنا، لا اجر ولا هنا نافيه للجنس، جنس اي اجر ملكش. ايه بعد الاخلاص؟ لسه مع الاخلاص، لاننا لو ما اخلصناش مش هنعرف نشتغل. اسمع هذه المقالات الجميله. يقول ابو الدرداء يا حبذا نوم الاكياس وفطرهم كيف يغرمون به قيام الحمقى وصومه. يعني ممكن واحد ينام ويفطر احسن في شأنه ذلك من الذي يقوم الليل ويصوم، لان هذا مفطر ونائم لكن مخلص، وهذا ان قام قليلا فانه مخلص في القيام، اما هذا يقوم كثيرا ولكنه لا يخلص. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. المغرور بعمله لا، مش عايزين كده. فاحذر أن يكون نصيبك من حفظ القرآن الجهد والتعب والمشقة والسهر فحسب. كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم، كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم. وأقول لك كم من حافظ محروم وكم من رجل لم يحفظ القرآن مرحوم. الله يعني ما احفظ، اقول لك لا، ان حفظت فاحفظ خالصا لوجه الله تعالى. فالاعمال تتفاضل بحسب ما في قلوب اصحابها من التقوى. خلي بالك. طب انا عايز ابقى مشهور عم الشيخ واطلع شرايط والناس تروح وتيجي وكده. اقول لك من احب ان يذكر لم يذكر، ومن كره ان يذكر ذكر. خلي بالك دي قاعده. اللي عايز يتشهر ما بتشهرش، اللي مش عايز يتشهر بتشهر. والشهره فيها خير وفيها شر. الخير بتاعها ان يجتمع عليك خلق كثير والافاده تكون اكثر. هو ده اللي انت عايزه من الشهره، مش حاجه غير كده. لو عايز حاجه غير كده تبقى لا ما تتشهرش احسن. اما عدم المشكله في الشهره ان تضيع الاوقات والناس عليك كتير والحكايه والروايه، وكمان ممكن يعني ثناء الناس يقطع الرقله. فخلي بالك من ذلك اذا اتشهر. لماذا حفظ هؤلاء؟ ولماذا لم يحفظ هؤلاء؟ اي هؤلاء واي هؤلاء؟ مش مشكله. دول حفظوا عشان مخلصين، ودول ما حفظوش عشان مرائيين. واحد من ضمن الناس يقول نفسي اختم القران. اسمع كويس، بص بيقول ايه، وشيخ واخ كل حاجه تمام تمام تمام طاهرا تمام تمام. يقول له عايز تختم ايه؟ عايز جاي لي يقول لي انا عايز ايه اختم بسرعه وفاضل لي شويه عايز بقى نختم بسرعه. قلت له ايه؟ قال لي ما هو لما اختم بسرعه نفسي ابقى خاتم. قلت له نفسك تبقى خاتم بايه؟ خاتم للقران. قال لي ما هو لما اخش المسجد كده وانا الاخ فلان الفلاني خاتم القران هيبقى وضعي مختلف في المسجد. يا سلام، شوف الدنيا تقلصت عنده، كلها بقت في 4 متر في 3 متر في مسجد اشرف بقاع الارض. نعم، لكن هو المشكله مش مسجد، المشكله في الناس اللي في المسجد عايز يتعالى عليهم الاخ الفلان ويقدمونه في الصلاه. قصه هذا الاخ انتهت بايه؟ انه لا احد يعرفه الى الان. انت لغايه دلوقتي ما تعرفوش، حتى لو قلت لك اسمه لن تعرفه. ما تشهرش يعني، لأنه أراد بذلك وجه الناس. واللي يقول لك أنا لسه أحفظ أخد إجازة عشان أسافر، أصل لازم يكون معاك إجازة عشان تشتغل محفظ بيده مش عارف كام وكام. طبعا لا، إحنا مش عايزين كده. واحد يقول لك أعوذ بالله، لا أعوذ بالله بذلك، لا لا لا، الحمد لله الذي عافانا. طب تعالى يا الذي تقول الحمد لله الذي عافانا، تعالى امتحان مفاجئ في الإخلاص، لماذا تقرأ القرآن؟ طب لماذا تسمع الآن؟ لماذا قلت عندما كلمك احد الناس في التليفون اسيبك بقى عشان عندي حصه قران بتعرفهم يعني؟ فتقول لهم انا عندي مشوار. لا طبيعي يعني، بقول له عندي حصه قران، هو فيها مشكله؟ اه طب فيها ايه مشكله لما تقول له عندي مشوار؟ يبقى في حاجة تحس بنشوة وسعادة اللي هو عارف ان انت بتحفظ قرآن بقى صح ولا ايه؟ يعني ما فيهاش حاجة عندك؟ انت دلوقتي تقول ما فيهاش حاجة عن الشيخ ده ولا فيها حاجة. طب لما انت كده طب ليه وانت رايح تسحب فلوس من البنك ولا حاجة او مصلحة عمل مشوار يعني او رايح تشتري ذهب ما بتقولش انا رايح اشتري ذهب ولا رايح اسحب فلوس من البنك الاسلامي صاحب المعاملة الاسلامية معاملة اسلامية حقيقية نظيفة ليه ما بتقولش كده؟ مش خايف على الفلوس؟ مش خايف على حفظك؟ مش خايف على اخلاصك؟ طب الاخ اللي هو لما بيجي يدي درس يقول لك وفي سورة كذا وفي الآية رقم كذا ماشي جزاكم الله خير عرفتنا اسم السورة طب رقم الآية تذكره ليه بقى ان شاء الله؟ هيفيد؟ والله يفيد. طب انت بتذكره ليه؟ افادته ايه قد كده؟ لا عشان الناس تعرف ان انا حافظ كويس قوي. طب خلاص بقى افرح بالناس. طب هل انت تشعر بكثرة العمل؟ الناس اللي حافظ سورة يونس حملت اسبوعين الارض تهدي ما عليك ادي ولا ايه؟ ولا سجدت لله شكرا على انك حفظت القران او حفظت سورة يونس؟ شوف نفسك. طب ماذا لو اثنى الناس عليك؟ وماذا لو قالوا قراءتك سيئة أو حفظك سيء؟ تفرق. مش هنام الليل لو قالوا لي حفظك سيء. ليه؟ عشان كده أنا كنتش بعمل عامل كل حاجة عشان يقولوا له أنت تمام التباين في الآخر يقولوا حفظك سيء. طب والله ما أنا مصلي في الجماعة ده تاني. الخلاصة اجعل العمل لله فالمخلص القرآن عنده سهل. وخلي بالك الإخلاص نفسه سهل. ليه؟ لأن الكفار نفسهم شهد الله لهم بالإخلاص في مواقف فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. أيوة يعني وحدوا الدعاء لا يدعون في وقت الضراء إلا الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص مادة سهلة غير مركبة. كل ما هنالك لا تنظر إلى الناس ولا تفتح على نفسك باب أن الناس يرونني وأن الناس شايفني. لا زي ما أنت ماشي والله ناس موجودة ماشي ناس موجودة مش مشكلة. واحد يقول لي طب أنا ساعات بقى بنقرأ في الأوضة في الحجرة واحد يخش تعالى يقول لي ما شاء الله ده انت صوتك جميل. طب انا اعمل له ايه ده ما انا في الاوضه في هذا الوقت تفرح لان الله عز وجل جعل صوتك طيبا ولم يجعله فاحشا نشاذا. افرح بان الله ساق اليك من يطلع على طاعتك وسترك حال معصيتك. افرح فتلك عادل بشرى المؤمن. لكن ان انت تقرا وتزعق عشان الناس يقولوا عليك متقن ويقولوا عليك وعليك وحدث ولا حرج في امر الاخوات الغريبات في موضوع الإخلاص عاذنا الله وإياهن من الرياء. تلاقي واحدة ودي مشهد متكرر للأسف ماشية في الشارع ما شاء الله لا قوة بالله زي ممتاز فضفاض حاجة متميزة ملفتة جدا سواد واو. طيب هنعمل لها ايه دي؟ ها ماشية تمام هاي فيها ايه تاني هتعمل ايه تاني ما هو متمثلة بشرع الله. طيب لما هي بقى تبقى متمثلة بشرع الله طيب وكله تمام انت ايه اللي ماسك الكتاب وماشيه بيه كده والكتاب لونه اصفر فائع وماشيه وحاطه العنوان لايه الشارع يعني ايه المفروض وايه حاطه العنوان كده بتاع الكتاب معدول كده الوافي في شرح الشاطبيه الشيخ عبد الفتاح القاضي يعني يا جماعه انا بدرس قراءات يعني انا يا جماعه انا ختمه يعني انا اخت عالمه مش اي كلام مش اي حد اللي ماشي خلي بالكم. طب ليه ما تحطيه في شنطه يا ست انت حاطه كل حاجه في الشنطه الشنطة قد كده وتلاقيها ماسكة الكتاب اللي قد كده وماشية بيه لما تحط يا ستي في الشنطة. واحدة تانية راحة حاطة الخضار والحاجات في شنطة مقفولة ما حدش شايف ايه الخضار وحاطة الكتب بتاعتها في كيسة مكشوفة لما تحط الكتب في الشنطة المغلقة هل هيحصل رياء بالخضار؟ حاجة مفارقات غريبة جدا. وليه فتنة لكل مفتون أحد الناس يقول ما شاء الله دي الأخت الفلانية دي أخت فلان دي عالمة مش عارف ايه يا ابني ايش عرفك انت ايش عرفك يقول لك اصل ده غير دي لابسه نظاره طبيه يا ابني دي نظرها ضعيف ايه اللي جاب دي ليه ما تاخدش من مواهب. فاتقوا الله ما استطعت صدق الاراده وعلو الهمه ان نتكلم فيما نتكلم لن نخرج عن كلمتين لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتل لولا المشقه ساد الناس كلهم كل الناس كانت حفظت القران. طيب بقدر ما تتعنى تتنال ما تتمنى هذه كلمات قليلة لأننا تكلمنا كثيرا ما تكلمنا. وأيضا نقول قيل الإمام أحمد لو أرحت نفسك قال راحتها أريد وقال أحدهم لا راحة إلا في الجنة. ببلاد في صدق إرادة وعلو همة كبير كبير جدا في حفظ القرآن. واعلم أن عالي الهمة أيها العالي الهمة لا يرضى بما دون الجنة. وقال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التنامي. وأنا أقول لك: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص السامعين على التنامي، الذين يسمعون الآن. ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: لو أن النبوة تحصل بالاجتهاد لكان تقصيرا منا ألا نكون أنبياء، ولو كان حق لنا أن نعيش في السماء لكان تقصيرا منا أن نبقى على الأرض. إذا طبعا هم عليها جدا تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا علو همة أصحاب الهمم. هذا صحابي مبارك يقول: كان أعرجا فنهاه أبناه أن يدخل المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: أنت معذور. قال: يا رسول الله، إني أريد أن أدخل بعرجتي هذه إلى الجنة. قدراته ضعيفة جدا في الحفظ، بس عايز يخش الجنة. احفظ، والله لو مت أثناء الحفظ أديك بتحفظ. احفظ، لو ما بتقدرش تحفظ صفحتين في اليوم احفظ صفحة، ما بتقدرش تحفظ صفحة احفظ صفحة ربك. أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، وكان يقوم الليل، وكان كل ما يتعب ماسك عصايا لنفسه فيضرب نفسه بها، فيقول: والله يا نفس، ما يكون الكلل مني حتى يكون منك، حسب أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا، فوالله لا نسابقنهم إليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا من ورائهم رجالا. يعني إيه قيام الليل؟ نحن نسابق الصحابة، واحد يسابق الصحابة. خلي بالك، أحد الناس من المعاصرين شاب صغير رحمه الله تعالى، مات صغيرا، قصة واقعية، كان يسبح أو يستغفر أكثر من 12 ألف مرة. فسئل في ذلك قال: لا يسبقني أبو هريرة، لا يسبقني أبو هريرة. لا بيسابق أبو هريرة، فعلا أبو هريرة كان يستغفر 12 ألف مرة في اليوم الواحد، سباق مع الصحابة. أبو بكر الأنباري رحمه الله تعالى مرض، فجاء الطبيب فرأى عينه من بوله فقال: إن هذا الرجل يفعل فعل من لا يرضي الحياة. فقال: ماذا تفعل؟ قال: أراجع 1000 ورقة في الأسبوع. بيراجع 1000 ورقة في الأسبوع، بيراجع يعني كان حافظه 1000 ورقة. من بيقرأ أصلا 1000 ورقة؟ مش في الأسبوع، في الشهر ولا في السنة، إلا من رحم. التوكل أيها الإخوة الكرام قوة عجيبة جدا تحتاجها في حفظك. توكل على الله، لأنك من غير توكل، من غير ثقة بالله سبحانه وتعالى، فإنك لم تحفظ شيئا، لأنك أنت ضعيف في القدرات جدا، ذاكرة ضعيفة، وأقفك منشغل، والانشغالات، واللي عندها عيال، واللي عنده شغل، يبقى لازم تتوكل، ربنا يصنع لك كل شيء. قالت لإبراهيم: لمن تدعونا؟ الله أمرك؟ قال: نعم. قال: إذا لن يضيعنا. تمام، الله أمرنا بحفظ القرآن، إذا سيجسر لنا حفظ القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والتوكل علامة الإيمان، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا كل إيمان في إيمانه، أما أنت مش بتتوكل ليه على الله سبحانه وتعالى؟ لما قلنا في قصة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام، لما قال للكفار: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يتحدى جبابرة العالم قوم عاد، يقول لهم: اعملوا انتوا عايزين، وانتوا كلكم، طب انت جبت القوة دي منين؟ اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. يعني ايه؟ يعني ان ربي على صراط مستقيم، يعني حال الله عز وجل، سنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير أبدا مع الذي يتوكل عليه. أنت تتوكل على الله والله ينصرك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يعني لو ربنا يحفظك إذا لن تنسى القرآن، فادع الله وتوكل عليه حق التوكل، وهذا من أسرار النجاح. سيدنا موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. الناس بتقول له: يا ابني أنت هتحفظ إزاي؟ إنا لمدركون، النسيان كده كده هيجيلك، ما تحفظش أحسن. كلا إن معي ربي سيهدين. هذه الكلمات نحتاجها ونمررها على القلوب قبل الأذهان والألسنة. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما. أيضا أقول لك: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، أنت والقرآن. أنت تريد أن تحفظ القرآن، خلاص قل حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. توكل على الله وتجد الخير كله كل الخير. الدعاء كثيرا من إخواننا نحتاج إلى الدعاء. واحد يقول لك في السلام لو كان القرآن ما بيتنساش كان حافظ ما بيتنساش. أقول لك طب وليه؟ طب ليه ما يتنساش؟ طب ما جميل اللي هو يتنسى. أو الله جميل لما تنسى تقرأ تاني وتأخذ حسنات تاني، ولما تنسى تاني هتدعو الله عز وجل أن ييسر لك. إذا يستخرج الله عز وجل منك العبادات، عبادة التوكل، عبادة الصبر، عبادة الدعاء، عبادات كثيرة جدا تحيط بك أنت يا حافظ القرآن ويا من تريد أن تحفظ القرآن. يجب أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأن يعني تنطرح على باب ربك حتى ييسر لك حفظ القرآن. والله يقول لي أحفظ إزاي والحكاية وخليك معايا وتابعني ومش تابعني، كل ده جميل وأسباب، لكن الدعاء الدعاء لا تنفك أبدا عن الدعاء. أعجز الناس من يعجز عن الدعاء. عمر الخطاب يقول أنا لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء. كثير من الناس لا يدعو وينسى أن يدعو. في امتحان من الامتحانات وأنا في الكلية كنت في رحلة عمرة ورجعت وكان على امتحانات الترم، وكان المادة مادة من المواد القوية تقريبا كانت جراحة تشريح حاجة زي كده. المهم يعني طبعا مرهق جدا من الرحلة ويدوبك قريت المادة وقلت بقى يلا داخل، وطبعا كان يبدو علي أن لسه أجمع عمرة عشان حالق وكده. فلقيت المراقب في اللجنة يقول لي أنت راجع من عمرة ولا إيه؟ قلت له قال لي طب الامتحان صعب ولا إيه؟ قلت له والله مش صعب بس أنا مفيش تركيز خالص. قال لي يا أخي أنت راجع من عمرة، طب ما تدعو الله، دعيت ربنا ييسر لك الامتحان. والله قلت له لا، تخيل أنا ناسي خالص. تخيل بقى كلام قال يا سيدي اللي إحنا بنعمله في نفسي. فدعوت الله عز وجل أن ييسر لي، فربنا فتح علي في سؤال رئيسي جدا بما يعني استطعت أن أجيب به. فطلعت من اللجنة فبسأل أستاذ المادة، فلقيته مع مجموعة من الطلبة يقول لهم اللي هيكتب الجملتين دول ياخد الدرجة كاملة، اللي مش هيكتبهم ياخد صفر في السؤال. السؤال عليه 15 من 50 كتير جدا. فوالله أنا أقول لك ما كتبت إلا هاتين الكلمتين تقريبا. فهذا توفيق الله سبحانه وتعالى والدعاء الخالص واللجء إلى الله سبحانه وتعالى وصدق اللجء، مش مجرد دعاء، لا أنت لازم تكون حاضر القلب. إن الله لا يستجيب من قلب غافل الله، تمام؟ فلابد أن تستحضر عظمة من تدعوه وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يجيبك ليس غيره. الله عز وجل يقول لك هل من داع فأستجيب له، هو بنفسه سبحانه وتعالى. واحدة كانت بتسأل بتقول هل لا يصلح أن يشجع الرجل زوجته القرآن الكريم والحفظ بدلا أن يزيد عليها ويطلب شاي على السبستاني؟ يا ستي هو مش بيزود عليها ولا حاجة، هي كده كده كانت جاية تقعد معاه فعايز يشرب شاي، فلما يشرب شاي بسرعة هي تاخد وقتها، وبعدين يعني هو في الوقت ده تستثمر وقته. انا مش بقول ان هو لا يقولها كده، انا بقول لو عنده وقت فاضي زي دوت اثناء ما هي بتحضر غدا، اثناء ما هي بتعمل شاي، اثناء كده كده هيتعمل الشاي وكده كده هتحضر الاكل وكده كده هي مشغوله، هو قاعد في البيت فاضي في 10 دقايق ولا ربع ساعه يستغلها. هو ده المقصود، افهموه صح الكلام، مش ان احنا بنقول للرجال يعني لا خلي بالكم زودوا عليهم، ابدا ده احنا ننصح وننصح كل احد في ملكه احد ان يرفق به، تمام؟ وخصوصا امر النساء يعني لهن حقوق على الرجال وللرجال عليهن درجه، الله عزيز وحكيم. اذا يعني لابد ان نفهم انا عايز اقول اي وقت مثل او هذه الاوقات المهدره العمل الشاي والاكل والشرب والحاجات دي وانتظار المواصلات والدكتور لا يستغل، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هل عندما ارضي والدي بحفظ القران هل ده يعتبر خلل في الإخلاص؟ لا ليس خلل، وإنما هي من النيات الجميلة التي نحفظ لها من أجل القرآن أن نرضي أباءنا وأن نقر أعينهم بحفظنا. واحدة بتقول لصاحبتها أنا صايمة النهاردة يوم الخميس، بتقولي لي يعني بتقولي لي عشان يعني تنصحيها بالصيام؟ لا بأس، حابة تديكي أي حاجة تاكليها معاها وكده، والله أنا صايمة مفيش مشاكل، كان مجرد إخبار مش إنشاء بقى وعشان تقولي لها إن أنا صايمة والكلام ده كله مش بتاعنا. احنا ناس بنعمل لله سبحانه وتعالى والناس مش هتمنا. وبعدين لما انت قلت لها مرائية لله انك صايمة افادتك بايه؟ قالت لك ربنا يقويك وخلاص انتهى، او ممكن تقول لك وكل يوم صوم، لا ان لنفسك عليك حق، ولا تتكلمي كده ولا تتكلمي يعني خليكي ايه لله سبحانه وتعالى والناس يعني لا يبديها شيء.